Lillahu bitawadduli. Ala Ryan Billillahi. بلم يقضي حقه خير ما علي علم الله شركه والناس والمهتار لم يستحقه ولا يعجبه على يدي فوقه وبها على فهو خمسه ازلته هدى المصطفى اكرم به افضل الهدى في الفضل أولا تبارك رب كمل المجد والأولى لأفضل مبوز لأفضل ملات إسالتك والبر منه تعلما وشرعته آيا جرائها قدما بناها وكانت قد أفت وتهدما أمامون زمل نبينا تمما تهدى بتوفيق إله لدينه ولا وايا إلا من صفائيته ولما أعطاه ربه بأمله ولا رأب القمسي فوق جبيب وساق مامورا هدي مستئلات تيمن به وانوي تبرك باسمه ولا تعرف قد قاسم المولى له خير قسمه ترك إلى سوء اتراك بجسمه وقد عزر قد عمرا قوى وتجلت ترك إليها إذ تما كان طيبه وقد رائب ذوق وجدا يذب فجاء به نوى العلاج طبيبه تكنافه حفظ إله وصونه وتعيده بكل علي وعونه ومما به قد حصه الله كونه سلامه للكافرين وعينه بما جاهدت بليلها قد تهلت تهلت لأمر لم ينوله من مضى وإن قضى من ذلك الأمر من قضى فلا كذبوا أمركم وأمين برنا وقد رفعت من شاني وعجلتي أرأى سناه فاستبانت سناءه ولله دارت بالصلاة وراءه ولما أطاب الله منها ثناءه تمنت على كفر عذر لقاء فلما رأتك نمت وصلت ألا إنه للقوي من الردى ألا إنه الحق المبين لمن سدى دلا لمن استجدى هدى لمن اقتدى حي من السؤال مرحمل ندى عفو عن الجهان منتصر سوي جرائرنا